إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق، حيث نلتقي لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد جعله الله سبحانه وتعالى خيرا وبركة علينا وعلى سائر المسلمين. أيها المستمع الكريم، أيام طيبة نستقبلها، أيام كريمة نستعد فيها مع وفد ضيوف الرحمن، نستعد فيها لفريضة الحج. هنيئا لمن وفقه الله سبحانه لأدائها هذا العام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يعيدهم مغفور الذنوب وأن يكتبها لنا جميعا إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الروم ولقمان، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الله

سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الروم ولقمان تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في مستهل نقل صلاة الفجر من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، والآن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونبتهل إليه ونستغفره ونتوب إليه أن يتقبل منا وأن يطهرنا من ذنوبنا وآثامنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نستمع إلى هذه الابتهالات حتى موعد أذان الفجر إن شاء الله من الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين، يا أحب وليس لي إلا يا من أحب وليس لي إلا هو عفوا إذا أخطأت يا الله أنت العليم بكل شيء هذه دموعي في يدي أنت العليم أنت الرحيم أنت الكريم أنت العليم بكل شيء هذه دموعي في يدي قد جئت قلبا تائبا فامنن بغفران علي أجر العقيق عقيق الدمع منهمرا وصير البعد نار الشوق في ضرمي أجر العقيق عقيق الدمع منهمرا وصير البعد نار الشوق في ضرمي وهمت بالخيب واشتاق الفؤاد منا وهمت بالخيب واشتاق الفؤاد منا فأين مني ليالي الخيب طوبى لمن حج بيت الله معتمرا طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللسم طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ عبد الرحيم دويدار. أيها المستمع الكريم، التلاوة المباركة كانت من سورتي الروم ولقمان. ولقمان أيها المستمع الكريم عبد من عباد الله، كان في منظور الخلق عبدا لدى سيده، لكنه في منظور الخالق سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان قلبه مشربا بالتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وبالتفكر في آلائه، تفتح قلبه لنور الإيمان حتى انهالت عليه فيوض الحكمة، فكانت كل كلماته حكمة، وامتن الله عز وجل عليه بذلك، ولقد آتينا لقمان الحكمة. كانت كلماته حكمة، كانت حياته من لمحات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علمنا صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب أيها المستمع الكريم هو مناط الإيمان ومتنزل الرحمة من الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: تنام عيناي ولا ينام قلبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه دائم الذكر مع ربه سبحانه. كذلك صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بهذه الخصال الكريمة. كان خلقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كما هو بعد البعثة. من خلقه أيضا صلى الله عليه وسلم حفظ العهد. نذكر من ذلك أنه حينما سافر صلى الله عليه وسلم في التجارة حتى وصل إلى سوق، إلى المكان الذي يبيع فيه ويشتري، عرض صلى الله عليه وسلم ما معه من سلعة، فجاءه رجل فاشترى منه شيئا مما يبيعه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يجد معه تكملة ثمن السلعة، فقال له: أمهلني يا أخ العرب حتى أعود إليك بثمنها، وتركه وانصرف. وظل صلى الله عليه وسلم في مكانه ينتظر هذا المشتري، رغم أنه مر عليه من يطلب منه أن يشتري تلك السلعة وربما بثمن أزيد مما عرض عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يغير كلامه وانتظر هذا المشتري الذي غاب عنه 3 أيام، ثم عاد إليه فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أنتظرك منذ 3. فاعتذر له الرجل بأنه كان هناك عائق في طريق عودته. هذا أيها المستمع الكريم ملمح بسيط، لكنه ملمح عظيم من ملامح الحفاظ على العهد يعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم. فهل تخلقنا بخلقه؟ وهل تعلمنا من أدبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف بنا في تعاملنا فيما بيننا؟ هل راعينا الله عز وجل في تعاملنا فيما بيننا؟ أيها المستمع الكريم، إذا أحسننا ما بيننا وبين الله عز وجل، أحسن الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين بعضنا. فاللهم اهدنا يا ربنا ووفقنا لأن نتخلق بخلق رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم

يذكرون وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم الفاتحة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم آمين. وبعد أيها المستمع الكريم على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين نقلناها من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بالقاهرة وأمن فيها الشيخ جمال السيد حسين ونقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله ومن التخطيط الديني محمد كموع. أيها المستمع الكريم ختاما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يولي أمورنا خيارنا وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين. ختاما نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد نقلنا لحضرتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الخميس 19 من شهر سبتمبر لعام 2013 من الميلاد الموافق 13 من ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.